ولما كانت الحلقة 69 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحيت أحسن تحية وسلمت أجمل سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما صحب السلطانة إلى البستان جعلا يمشيان حتى انتهيا إلى نافورة الماء، فإذا العجوز الشمطاء تجلس القرفصاء وتكلم الماء، فأقبلا عليها وتوددا إليها وسألتهما عن التفاحة، فاعتذر السلطان لها لسوء ظنه بها، وأخبرها أنه اقتسم التفاحة مع أحد المساجين حتى يقطع الشك باليقين ويجربها فيه قبل أن يقربها من فيه. عندئذ أخذت العجوز وقالت: الآن قد انفكت الرموز، ورفعت عقيرتها بالصياح، وقد بدا عليها الارتياح، وجعلت تتمتم بالدعاء وتشكر للسماء، وأخبرتهما أن الزوجين لن يكونا أخوين، وأن ذلك السجين الفقير لا بد أن يلد عروس الأميرة أو الأمير، ولا بد أن يسر إليه السلطان مهما كان. وكبر على الملك كهلان أن يسر إلى ذلك الرجل الفقير، وأمر باستدعاء الوزير، وانعقد الديوان، وأقبل الوزير شهلان، ودخل العبد مرجان، وبلهجة الاستئذان والإعلان: الوزير شهلان. مولاي السلطان، مولاي السلطان، تعال يا شهلان. اتفضل اقعد يا وزير. خير؟ ده تبين ان في امر خطير. امر ايه؟ لكن ارجع واقول انك انت السبب في ده كله. احكي له اللي حصل وقول. انا مش فاهم يا مولاي، ايه بس الحكايه؟ مش انت اللي قعدت تخوفني وتقول لي وتعد لي؟ انا مش فاهم. مش انت اللي خلتني اقسم التفاحة نصين ما بيني وما بين السجين؟ انا يا مولاي كنت خايف على حياتك الغالية. ايه الحكاية دي؟ عملت لنا مشكلة تانية. مشكلة ايه لا سمح الله؟ السر اللي كان في التفاحة انقسم اسمين بيني وبين الراجل السجين. يعني حيجوا الطفلين بيننا احنا الاتنين. الكلام ده جبتوه منين؟ ما احنا قابلنا العجوزة اللي بتكلم المية مرة تانية. ايوه. فين؟ عند الفسقية. وقالت لكم ايه؟ قالت لنا المسألة انكشفت دلوقتي. إذا جبنا احنا ولد هيجيب الشيخ صابر بنت، والعكس بالعكس، احنا النص وهم النص. يعني الطفلين مش هيبقوا اخين لكن هيتجوزوا بعض هما الاثنين. لازم تنشأ بينهم قصة حب ويتجوزوا بعض. يعني الراجل الشحات ده يبقى صهري، وابنه او بنته يحصل له قصري، ويبقى ابن الشحات ولا بنت الشحات هما اللي مالكين البلاد. دي المسألة اللي محيران. يمكن ما يحصلش حاجة من دي يا مولانا. النبوة قالت كل حاجة وما كذبتش في أي حاجة. انتوا عايزين رأيي؟ دبرني يا وزير، دبرني. الراجل ده ومراته احنا نقدر نتخلص منهم ازاي؟ نقتلهم. تقتلهم ونخلص منهم بالبساطة دي يا شهلان؟ ما هو هي أرواح الناس ملهاش عندكم ميزان؟ أنا خايف للنبوءة تطلع صحيحة وتبقى في البلد فضيحة. نقوم نقتلهم. طب بلاش نقتلهم، نحبسهم. وإيه بس اللي حصل منهم عشان نحبسهم؟ لا انتوا عايزيننا نقتلهم ولا انتوا عايزيننا نحبسهم. خلاص بقى نسيبهم. كل دي أفكار غلط في غلط. أمال نعمل إيه؟ ناخد الرأي الوسط اللي هو إيه؟ إحنا نبعت نجيبهم ونبحث أمورهم ونتحفظ عليهم في أي مكان ونحرص عليهم الطواشي حبان. ولما مرات الشيخ صابر تولد كل حاجة تبان، وفي الساعة يبقى لها ألف حلال. حال دي أحسن طريقة، هي دي الحقيقة. طب يلا قوم بنفسك وياهم عشان تجيبوهم. أمرك يا ملك الزمان، مش عايز حد يأذيهم. أمرك يا ملك الزمان. خير، اللهم اجعله خير. لا قل لي يا شيخ صابر. ايوه يا مرزوقه، لو جالنا ولد نسميه ايه؟ اللي تقول عليه. لا قول. نسميه مقبول. مقبول. طيب ولو جات لنا عروس؟ سيدي احنا هنحضر السالب قبل الجاموسه. طيب انت عايزني اجيب لك ولد ولا اجيب لك بنت؟ اللي يبعثه ربنا كويس، بس انت تقومي بالسلامة. صابر وده مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ افتح الباب. مين؟ افتح الباب بأمر الوزير. الوزير ثاني. افتح عشان يكسر الباب. اجري احسن هيكسروا الباب. افتح يا شيخ فاضل. طيب حاضر حاضر. نعم انا يا ابني عمك الشيخ صابر. فين مراتك؟ مراتي؟ فين مراتك؟ ومراتك لها ايه؟ انت هتطول معانا تجيبوا عليه. الله الله، انتوا رايحين فين؟ هو اتسال انت وهو شغل اوعى. تعالي هنا انت يا وليه. انتوا عايزين منها ايه؟ اي اوعى تعالي. استنوا اول اما نسالها. مش يمكن ما تكونش هي؟ انت اسمك ايه يا ولية؟ اسمها مرزوقة. اسمها مراتك؟ ايوه مراتي. عايزين ايه؟ هاتوها امسكوها. عالي امسكوها. انت اخر معاها. اعطوهم رجعوهم. ادخل. مولاي السلطان. عملت ايه يا شحلان؟ نفذنا الاوامر يا ملك الزمان. مش جبتهم؟ ايوه يا مولاي، العساكر جابوهم. طيب خلوهم يدخلوهم. الشيخ صابر والحرمه مرزوقه. الشيخ صابر والحرمه مرزوقه. مظلومين والله مظلومين. والله تعالوا هنا انت وهي. عملنا ايه بس يا مولانا؟ كنت تعبت كده يبهدلوكم. طب ليه حطين علينا؟ انا قلت تجيبوهم، ما قلتش تقبضوا عليهم. ما احنا ما قبضناش عليهم يا مولانا الا بعد ما رفضوا يجوا معانا. لكن انا قلت تكرموهم. انتوا الوقت جايبيننا هنا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ ولا حاجة. اتفضلوا عضو. ايه؟ اتفضلوا. انت بتقول لنا؟ ايوه تعالوا ما تخافوش. انا كنت باعت ادعيكم، لما ما رضيتوش اضطروا يجيبوكم. ويجيبونا ليه ويودونا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ انت فاكر التفاحة اللي قسمناها نصين؟ ايوه فاكر. اللي جبتلي حتة منها؟ هو انت كلتي منها؟ اسألنا انا وانا جاوب عنها. انا عايز اعرف الحق. الحق عند الحق. انا يا ابن عمري ما قلت غير السد. طيب اقدر اسألك؟ زي ما يعجبك. هل يا ترى الست بتاعتك حامل؟ ايوه يا ابني، ربنا جابها جمايل. قال بعد ما كبرنا مرضاش يحرمنا وحب يطعمنا. انت عارف الفايده جت منين؟ جت منين؟ من التفاحه اللي قسمناها نصين. التفاحه دي مرصوده. مرصوده؟ اللي ياكلها يخلف اتنين. اتنين يا شيخ صابر؟ في الكلام ده لو كنتوا كلتوها لوحدكم او احنا كلناها لوحدنا. الوقت السر اللي فيها اتوزع بينا عشان كده جايبنا. عايز اعرف النتيجة هتكون ايه؟ ليه؟ ما تسألونيش ليه؟ انا عايز اعرف بس النتيجة هتكون ايه؟ انتوا من النهاردة هتفضلوا معانا هنا لحد ما تولد خالتي مرزوقة وتولد السلطان. يعني هتحبسونا؟ لا لا لا لا، ده انتوا هتبقوا ضيوفي. يعني نقدر نروح ونيجي؟ انت بس ومرزوق. مرزوقة هتفضل عندنا، مش ممكن تخرج من هنا الا لما تولد ويأذن ربنا. ازاي؟ ليه يا مولاي؟ انتوا هتكونوا مبسوطين وهتكونوا معززين مكرمين يا برجان. امي مولاي. تاخد سيدك الشيخ صار سيده. انتوا اسياد مدام تعيشوا هنا. سيدك ربنا. خلاص انتوا تاخدوهم وفي قصر الصبر تنزلوهم وتوقفوا الحرس عليهم. وانت يا شهلان. امر مولاي. ابعت الطواشي حبهان يجيب طبيب السلطانة عشان يلاحظ خلت مرزوق. امرك يا ملك الزمان. يرفع الديوة. يرفع الديوة. ونزل الزوجان في ضيافة السلطان يحرسهما الطواشي حبهان والجواري والأعوان، وصارت الأمور في طريقها المقدور وتعاقبت الشهور. وإذا مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 69 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.